بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أولا أحيي الإخوة جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نقوله ونتعلمه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة. وموضوع هذه الكلمة وصايا عامة، وكما يعلم الجميع هذا الموضوع واسع، واسع جدا، وكل باب من أبواب الهداية وسبيل من سبل الخير يدخل تحت هذا العنوان. لكن بمناسبة أننا في بداية عام هجري جديد، نسأل الله جل وعلا أن يجعله علينا وعليكم عام خير وبركة وأمن وإيمان وسلامة وإسلام، فإني أذكر الإخوة ببعض الأمور المهمة والتنبيهات التي نحتاجها، ولا سيما في هذا الوقت في بداية عام جديد. اقتضت حكمة الله أن جعل الوقت الذي يعيشه الناس ويحيون فيه مقسما بهذه الطريقة: سنوات وشهور وأيام، وهي تمضي سريعا وتمر سريعا، الأيام تمضي والشهور تمضي والسنوات تمضي، وكل سنة مضت من حياتك تدنيك من أجلك وتقربك من نهايتك، وبها تقصر مدة بقائك في هذه الحياة الدنيا، سواء في ذلك السنوات أو الشهور أو الأيام. وقد قيل: والمرء يفرح بالأيام يطلبها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. الكثير يتطلع إلى مجيء السنوات لمقاصد معينة وأهداف معينة يطمع في تحصيلها، لكن حقيقة الأمر كل يوم مضى من حياتك يدنيك من أجلك ويقربك من نهايتك. فالدنيا أمد محدود ووقت معلوم وأيام معدودة، إذا انتهت انتهى الإنسان. ولهذا الإنسان في حقيقته مجموعة من الأيام، الإنسان وقت معين، إذا انتهى هذا الوقت المعين الذي حدد له ينتهي الإنسان باعتبار الحياة الدنيا، ثم ينتقل إلى مراحل أخرى، مرحلة البرزخ الذي هو بين الدنيا والقيامة، ثم مرحلة القيامة، وهو في هذه الحياة الدنيا له وقت محدد. ينتهي الإنسان بانتهاء وقته، ينتهي الإنسان بانتهاء وقته. ولهذا فإن الله عز وجل جعل لعباده في اختلاف الليل والنهار وتعاقب الليالي والأيام وتوالي الشهور والسنوات، جعل لهم في ذلك عظة وعبرة. والعاقل يتذكر بمضي الأيام وتوالي الشهور وفناء السنوات، يتذكر بها أمده المحدود ونهايته المحتومة. يقول الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. جعل الليل والنهار خلفة أي يخلف بعضه بعضا، هكذا اقتضت حكمة الله، يخلف بعضه بعضا، يأتي الليل ثم يعقبه النهار، يأتي النهار ثم يعقبه الليل، لا يجتمع ليل ونهار ولا يرتفع الليل والنهار، الليل والنهار لا يجتمعان ولا يرتفعان، إذا أتى الليل ذهب النهار وإذا أتى النهار ذهب الليل، كل واحد منهما يعقب الآخر، كل واحد منهما يعقب الآخر، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، كل واحد في طلب الآخر، الليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل والليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل، وهكذا تمضي الحياة، وهكذا تمضي الحياة. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أي يخلف بعضهم بعضا، يأتي ليل فيعقبه نهار ويأتي نهار فيعقبه ليل. لماذا هذا؟ قال تعالى: لمن أراد أن يذكر، لمن أراد أن يذكر. الله جل وعلا جعله كذلك بابا للذكرى ومفتاحا للخير ودلالة على الهداية، لمن أراد أن يذكر. العاقل لما يرى مضي الأيام ومضي الليالي وتعاقبها بهذه الطريقة يفتح له هذا باب للذكرى. أليس الليل بدأ وانتهى؟ أليس النهار بدأ وانتهى؟ إذن نحن كذلك نبدأ وننتهي، كما أن الليالي تنتهي وكما أن النهار ينتهي وكما أن الشهور تنتهي وكما أن السنوات تنتهي، فأنت كذلك تنتهي. قبل أيام أنهينا عاما كاملا، أنهينا من عمرنا عاما كاملا، 1421 انتهى، أصبح مجرد تاريخ، تاريخ ماضي، وكنا نعيشه، آخر ليلة منه وآخر يوم من أيام انتهينا منه قريبا، ونحن الآن في عام جديد، ونحن الآن في عام جديد، وكما انتهى العام الماضي ينتهي العام الجديد، وفي الأعوام ينتهي أناس كثيرون، وفي الأعوام ينتهي أناس كثيرون. العام الماضي ودعنا أمم من الناس انتهت حياتهم بذلك العام الهجري الذي مضى، وهذا العام أيضا ينتهي أناس، وربما أن بعضنا نهايته في هذا العام أو في هذا الشهر، لا يدري أحد، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والموت لا يفرق بين صغير وكبير وذكر وأنثى، بل من أتت نهايته ودنت منيته قبض روحه ملك الموت، كبيرا كان وصغيرا، لا يفرق الموت بين الصغير والكبير. أحيانا يدخل الموت إلى البيت فيأخذ صغير السن ويكون في البيت رجلا معمرا ويأخذ صغير السن في البيت، فتى يافع صغير يأخذه الموت وتجد في البيت رجل معمر رجلا مسنا، فالموت لا يميز ولا يجوز لإنسان أن يبني على أنه سيعمر، بل ينبغي على العاقل أن يعمل ليوم كأنه لا يعيش غدا، كأنه لا يعيش غدا. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. والحال في كثير منا أننا لا ننتظر الصباح بل ننتظر أعواما كثيرة وسنونا عديدة. الشاهد أن تعاقب الأيام وتعاقب الشهور وتعاقب السنوات فيه ذكرى، كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. يذكر ماذا؟ لمن أراد أن يذكر. لم يذكر تبارك وتعالى الشيء الذي نتذكره بتعاقب الأيام لكثرة الأمور التي يحسن بنا أن نتذكرها عندما نرى تعاقب الليالي والأيام. نتذكر عظمة الذي خلقها سبحانه وجلاله وكماله ودقة صنعه وإتقانه لخلقه تبارك وتعالى. تعاقب الليالي والأيام بهذه الدقة المتناهية يدل على كمال الخالق عز وجل وعظمته سبحانه ودقة صنعه جل وعلا، وهي ماضية بهذه الطريقة: ليل يعقبه نهار، نهار يعقبه ليل، والليل يطول في السنة وقتا ويقصر وقتا، والنهار يطول وقتا ويقصر وقتا بميزان دقيق ودقة متناهية. تدل هذه الدقة على كمال الصانع وكمال المبدع تبارك وتعالى. فتعاقب الليالي والنهار يذكرنا كمال الخالق جل وعلا، وتعاقب الليالي والنهار يذكرنا ما خلقنا له ووجدنا لتحقيقه. فالله عز وجل لم يخلق الإنسان عبثا، ولم يوجده هملا، ولم يجعل له هذا الوقت في الليالي والنهار ليذهب الوقت سدى، حاشا وكلا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ حاشا وكلا. فالله جل وعلا خلقك وخلق الليل والنهار وجعلك تعيش في الليل والنهار وحدد لك في الليل والنهار وظائف امتحنك بها وامتحنك بتحقيقها والقيام بها. فتعاقب الليالي والنهار يفتح للإنسان باب الذكرى والتذكر، ولهذا العاقل يقف أوقاتا كثيرة مع نفسه فيما مضى من وقته، كيف هو في أيامه الماضية ولياليه الفانية، كيف هو في سنواته التي انقضت وشهوره التي مضت، كيف شأنه فيها؟ أكانت تلك الشهور والسنوات تقربه من الله أو أنها تبعده منه؟ أشهوره وأيامه وسنواته يزداد بها إيمانا وقربا من الله سبحانه وتعالى وزلفى إليه، أم أن زيادة عمره وزيادة سنواته وشهوره هو في حقيقته شر إلى شر وضر إلى ضر؟ فالعاقل يحاسب نفسه ويتذكر بمضي أيامه ما شأنه فيما مضى وكيف هو فيما بقي، ما شأنه فيما مضى، كيف أمضى سنواته الماضية وعلى أي طريق. ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. فينظر الإنسان أشأنه في حياته هكذا: زيادة في الخير، زيادة في الإيمان، زيادة في الطاعة، زيادة في المحافظة على أوامر الله، أم أن زيادة الأيام وامتداد العمر إلى نقص وضعف ورقة في الدين. يحاسب الإنسان نفسه قبل أن يحاسب، ويزنها قبل أن توزن. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. الدنيا ارتحلت مدبرة، مولية، منتهية، منقضية، ليس لها بقاء، بل هي دار الزوال. والآخرة ارتحلت مقبلة إلى الناس، والدنيا لها أبناء يعملون لها ويكدون لها ويجتهدون في طلبها، وهي غاية مناهم ونهاية مقصدهم وأكبر همهم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. من الناس من أكبر همه الدنيا ومبلغ علمه الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بينما الذين حباهم الله عز وجل بكرامته ومن عليهم بنعمته وتفضل عليهم بجزيل عطيته، فإن غايتهم وأكبر مناهم الآخرة. والله يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولهذا تعاقب السنوات يذكر الإنسان هذه الحقيقة العظيمة، تذكر الإنسان هذه الحقيقة العظيمة. الدنيا التي يسعى في طلبها ويتنافس الناس في نيلها وتحصيلها تذهب ذهاب السنوات، وتزول زوال الأيام، وتنقضي انقضاء الشهور. هذا شأنها الدنيا برمتها، هذا شأنها. أليس وقد شاهدنا قد انقضى منها سنة وسنوات، فبانقضاء السنوات تنقضي الحياة، تنقضي أولا حياة كل إنسان، ثم تنقضي الحياة كلها برمتها. ومن مات قامت قيامته، ثم بعد ذلك تقوم القيامة الكبرى في وقتها الذي يشاءه الله عز وجل. لكن من مات قامت قيامته وبدأ حسابه وجزاؤه من أول ما يموت ويدخل في قبره. ولهذا مضي السنوات، مضي الأيام، مضي الليالي يذكرنا بهذه الحقيقة. لمن أراد أن يتذكر، يتذكر أن الدنيا زائلة، وأن حياتها ثانية، وأنه لا بقاء لأحد فيها. فهذا يذكرنا به تعاقب الليالي والأيام. وتعاقب الليالي والأيام يذكر أيضا بأن هذا الوقت الذي يتعاقب وبعد تعاقبه يمضي وينتهي، لله عز وجل على عباده فيه طاعة، بل لله عليهم فيه طاعات. الله عز وجل له في هذه الأوقات طاعات أمر عباده بها، منها ما هو فرائض ومنها ما هو سنن. عند طلوع الفجر تعبدنا الله عز وجل فرضا أن نركع له ركعتين، وعند زوال الشمس فرض علينا فرضا أن نركع 4 ركعات، وعندما يكون ظل الشيء مثلي 4 ركعات، وعندما تغرب الشمس 3 ركعات، وعند مغيب الشفق 4 ركعات. مرتبطة في الوقت، مرتبطة بتعاقب الليالي والأيام. ولهذا لتعاقب الليالي والأيام في الشريعة شان عظيم، لا بد من معرفة دخول الليل، دخول النهار، الزوال إلى غير ذلك، لأنه يرتبط بها عبادات، يرتبط بها فرائض. ولماذا؟ من لا يطيع الله ولا يقيم فرائضه تبارك وتعالى في هذه الأوقات التي حددها جل وعلا لعباده، ما عمل بالأمر الذي تعاقبت الليالي والأيام لأجله. نعم، ما عمل بالذي تعاقبت الليالي والأيام لأجله. فالله عز وجل ما جعل الليل يعقب النهار والنهار يعقب الليل هكذا سدى وعبثا، حاشا وكلا، بل جعلها على هذه الصفة ليعمل الناس فيها بطاعة الله عز وجل. وهو تبارك وتعالى يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، يرفع إليه سبحانه وتعالى، وفتح أبواب التوبة والإنابة إليه، فتحه لعباده. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ولهذا تعاقب الليالي والأيام يفتح للإنسان باب التذكر، يقول مضت ولم أتوب. الله جل وعلا باسط يده لعباده، يقبل توبتهم ويعفو عن زلتهم ويقيل عثرتهم ويرفع درجتهم، وأنا أمضي معرضا عن وعن طاعته سبحانه وتعالى. فإذا انتبه لهذا الأمر تذكر، يتذكر لهذا الأمر العظيم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. الليل يعقب النهار والنهار يعقب الليل، ولله عز وجل ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار، أي يعقب بعضهم بعضا، يأتي أو ينزل منهم مجموعة ويصعد منهم أو يعرج منهم مجموعة، ويتعاقبون في الناس. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هذا في كل ليلة، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وتحت هذه الجملة لا يدخل إلا المصلي المحافظ على الصلاة التي أكرمه الله عز وجل، الذي أكرمه الله بالمحافظة على الصلاة. أما النائم عن الصلاة عن صلاته فالملائكة تركته وهو نائم يؤثر فراشه ونومه على الصلاة، والصلاة خير من النوم. فهذا أيضا مما يتذكره الإنسان بتعاقب الليالي والأيام، مما يتذكره الإنسان بتعاقب الليالي والأيام. الليالي والأيام تعاقبت ومتعاقبة، وماضية ومنتهية، ولله عز وجل لك فيها طاعات، أمرك فيها تبارك وتعالى بطاعات وعبادات، وهي متعاقبة وتمضي، فما شأنك في هذه الطاعات؟ وما حالك مع عبادة الله عز وجل المتعلقة بتلك الأوقات، مع العلم أن ما يمضي من الوقت لا يعود؟ وهذا من خصائص الوقت، أن ما مضى منه لا يعود ولو كان لحظة واحدة، ما مضى منه لا يعود. فيحاسب الإنسان نفسه ويتذكر، يتذكر كيف شأنه مع طاعة الله عز وجل فيما مضى من أوقاته، ويحاسب نفسه وهو بين رجلين، إما محسن فيحمد الله، وإما مسيء فيستعتب. إما محسن فيحمد الله ويسأله الثبات، وإما مسيء فيستعتب. لمن أراد أن يتذكر، تذكر هذا الأمر العظيم. ولو التفت كل واحد منا إلى أيامه التي مضت وسنواته التي انقضت، كم هي وكم عددها، وكيف شأنه فيها مع الله ومع طاعة الله عز وجل؟ منا من مضى من حياته 20 سنة، ومنا 30 سنة، ومنا 40، ومنا 50، ومنا 60، مضت أيام. هذه الأيام التي مضت من حياتنا كلها مكتوبة علينا، محصاة علينا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربما أن كثيرا من ذلك نسيناه، لكن أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. ربما كثير من ذلك نسيناه تماما ولا يخطر منا على بال، لكن الإنسان إذا قدم إلى الله عز وجل ووقف بين يديه يوم القيامة سيجد كل ذلك محضرا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيتذكر الإنسان، يتذكر ماضي أوقاته كيف مضت، يتذكر ماضي سنواته كيف انقضت، إن كانت في خير وطاعة يحمد الله ويسأله الثبات والمزيد، وإن كانت في شر وإضاعة فإنه يستعجل ويندم ويعود إلى الله عز وجل، فأمامه فسحة ما دام على قيد الحياة، فهو في فسحة ما دامت أيامه ولياليه لم تنتهي بعد. يتذكر ذلك، لقي مرة الحسن البصري رحمه الله رجلا فقال له وهو يذكره ويعظه: كم عمرك؟ كم تبلغ من العمر؟ قال الرجل: أبلغ 60 سنة. قال: أما علمت أنك منذ 60 سنة وأنت تسير في طريق يصل بك إلى الله وقد أوشكت أن تبلغ نهايته، وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الحسن: هو تعرف تفسيره؟ هل تعرف تفسير هذا الكلام الذي تقوله، أم أنك تقول مثل عامة الناس كلاما يقال لا يدري ما معناه؟ أتدري تفسيره؟ قال: وما تفسيره؟ قال: إنا لله أي أنا عبد لله، إنا لله أي أنا عبد لله، الله خلقني وأوجدني وخلقني لغاية وأوجدني لأمر ومقصد، فأنا عبد له، أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون وأنا راجع إليه. أنا في هذه الحياة الدنيا عبد لله، وأنا أيضا مرجعي إلى الله، وأن إلى ربك الرجع. فالمرجع إلى الله، والمصير إلى الله، والمآب إلى الله. فيقول أنا، يفسر له الحسن الكلمة، أنا لله عبد وإليه راجع. أنا عبد له، يعني خلقني ليتعبدني، ليأمرني بعبادته، ليبتليني، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأيضا أنا راجع إلى الله. قال: فإذا علمت أنك لله عبد، وأنك إليه راجع، وأنك إذا رجعت إليه سألك عما خلقك له وأوجدك لتحقيقه، فأعد للمسألة جوابا، فأعد للمسألة جوابا. أنت عبد لله وراجع إلى الله، والله سيسألك إذا وقفت أمامه يوم القيامة. إذن أعد للمسألة جوابا عندما تقف أمام الله عز وجل. قال الرجل: وما الحيلة؟ انتبه الرجل. قال الرجل: وما الحيلة؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. انظروا كرم الله، انظروا كرم الله وعظيم فضله وواسع منته عز وجل. أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. إياك أن تقنط، إياك أن تيأس، إياك أن تتمادى في التقصير والخطيئة إلى أن تنتهي بك الحياة، بل تدارك نفسك. أحسن فيما بقي، ولا تدري، ربما يكون الذي بقي قليل، ربما يكون ساعة، وربما يكون يوم، وربما يكون لحظة. فإذا أحسنت وصدقت مع الله عز وجل في الإحسان فيما بقي، غفر الله لك ما قد مضى. والسلف رحمهم الله يسمون هذا الغنيمة الباردة. أتدري ما الغنيمة الباردة؟ أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. فهذا جانب عظيم نتذكره، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر، لمن أراد أن يتذكر. هذا جانب عظيم نتذكره بتعاقب الليالي والأيام. ما يليق بنا أن نمشي في هذه الحياة مشي من يكون في مشيه مكبا على وجهه. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ المسلم كيس فطن، يعرف لماذا خلق ولماذا أوجده الله، فلا يمشي مكبا على وجهه، وإنما يمشي في هذه الحياة على هدى وبصيرة من الله. يجامد نفسه في العمل بطاعة الله، وفي الاتيان بما يقرب من الله سبحانه وتعالى، وفي البعد عن كل أمر يصده عن الله. ولما تمضي منه الأيام والليالي يزداد خيرا إلى خير، ورفعة إلى رفعة. جاء في المسند وسنن الترمذي وغيرهما عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ أي الناس خير؟ قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. قال: يا رسول الله، وأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله، وساء عمله. ولهذا المؤمن عاقل، المؤمن عاقل فطن، عندما تزداد أيامه يحرص أن تكون زيادة أيامه زيادة في الخير، زيادة في الطاعة، زيادة في التقرب إلى الله، زيادة في العمل بما يرضي الله تبارك وتعالى، ليكون من هؤلاء أهل الخير الذين طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. أما شر الناس فهم العياذ بالله من يطول به العمر ويسوء به العمل، يطول به العمر ويسوء به العمل، كل يوم من أيامه يأتي أسوأ من الذي مضى، يزداد سوءا إلى سوءا وقبحا إلى قبحا وإعراضا إلى إعراضا والعياذ بالله. بينما المؤمن فالأيام تزيده حسنا وبهاء وكمالا وخيرا ورفعة وإقبالا على الله عز وجل. وفي الحديث: ليس شيء أكرم على الله من رجل طال عمره وكثر تسبيحه وتحميده وتحميده وتهليله لله، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فالمسلم يتذكر هذا الجانب، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر. ومما يتذكره الإنسان في هذا المقام العظيم أن هذه الليالي والأيام التي هي كما سبق مستودع للأعمال، ويتنافس فيها الناس للتقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه، هذه الليالي والأيام التي خلق الإنسان ليعمل فيها بطاعة الله عز وجل وبما يقرب إليه، جعل الله عز وجل لك فيها ابتلاء وامتحانا أعداء يصدونك عن الخير ويصرفونك عن طاعة الله، ويريدون أن تمضي لياليك وأيامك في البعد عن الله والإعراض عنه سبحانه وتعالى. ورد هؤلاء الأعداء وشرهم وأعظمهم وأخطرهم الشيطان، أعاذنا الله وإياكم منه. ولماذا يتذكر الإنسان أن بمضي الليالي والأيام أن له عدوا يريد أن تمضي لياليك وأيامك في غير طاعة الله عز وجل، يريد أن تمضي لياليك وأيامك في غير طاعة الله. وقد جاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا شيئا من كيد هذا العدو. يقول عليه الصلاة والسلام، انظروا في الليل، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد، وضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام الإنسان وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فهذا مكر، هذا شيء من مكر الشيطان بالليل، وله مكر عريض طويل بالنهار. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان في الليل والنهار جند نفسه وعد جنده وأجلب بخيله ورجله وشارك الناس في أنفسهم وأموالهم وأتاهم من كل جانب. لماذا؟ ليجعل لياليهم وأيامهم تمضي في معصية الله عز وجل. والشيطان كما يصفه بعض العلماء لص الإيمان، الشيطان نص الإيمان، يعني ليس له هم في سرقة شيء إلا الإيمان الذي في قلوب المؤمنين، إلا تقرب المؤمنين إلى الله، هذا همه، يريد أن يسرق ويبتز هذا الكنز العظيم. فالشيطان لص الإيمان، واللص كما لا يخفى لا يذهب إلا إلى المكان العامر، أما المكان الخرب فليس للص فيه حاجة. ولهذا يذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل، قيل له إن اليهود تزعم أن الشيطان لا يوسوس لها في صلاتها، قال وماذا يصنع الشيطان ببيت خرب، وماذا يصنع الشيطان ببيت خرب، يعني ما يضيع وقته في مثل هؤلاء. الشيطان لص الإيمان، كلما ازداد الإنسان في أيامه ولياليه إقبالا على الله سبحانه وتعالى وحرصا على الخير ازداد الشيطان حرصا عليه ومحاولة في صده عن طاعة الله عز وجل. يقال إن الإمام أحمد رحمه الله لما كان في آخر حياته وقبل أن ينفض أنفاسه سمع يقول لا بعد، لا بعد، يقول هذه الكلمات. فسئل قيل له سمعناك تقول لا بعد، فماذا تقصد؟ قال تان الشيطان، وقال فتني يا أحمد، فتني يا أحمد. فيقول الإمام أحمد لا بعد، يعني ما يضمن الإنسان نفسه بالسلامة من الشيطان إلى أن يتوفاه الله. ولهذا ينبغي على العاقل مع تعاقب الليالي والأيام أن يتذكر أن له عدوا ولصا من شأنه أنه يراك ولا تراه. قال بعض السلف عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة، يعني مكلف، فيحترز الإنسان من هذا العدو اللدود، لمن أراد يحترز من هذا العدو اللدود. ثم أيضا قوله تعالى لمن أراد أن يذكر، هناك جانب آخر ينبغي أن نتذكره مع تعاقب الليالي والأيام، ألا وهو انقضاء العمر وانتهاء الحياة. فالليالي والأيام تتعاقب ولها نهاية، ثم تنتهي هذه الحياة، وإذا انتهت الحياة يقوم الناس برب العالمين ليحاسبهم على ما قدموه من أعمال في هذه الحياة الدنيا. وتأملوا معي كلام الله عز وجل، يقول الله تعالى في سورة الفجر كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا أمر جلل وعظيم للغاية ينبغي أن نتذكره مع تعاقب الليالي والأيام. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا كلمة زجر، زجر عن ماذا؟ عما ذكره الله عز وجل في الآيات التي قبلها، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. قال تعالى كلا، ليس هكذا ينبغي أن يكون العبد، وليس هكذا ينبغي أن يكون الإنسان في, في, في, في هذه الحياة، بل ينبغي أن يتذكر عاقبته ونهايته ومصيره حتى يصلح وضعه ويصلح حاله. كلا، إذا دكت الأرض دكا دكا، أي دكا من بعد دك. الأرض هذه التي ترون تدك يوم القيامة دكا من بعد دك، تهتز وترتج وتكون كالعظم المنفوس، تستوي تماما لا يرى.